الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الأحزاب. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما ثم خرج إلى حجرة أمهات المؤمنين فما كان يصنع صبيحة بنائم يسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهم الحديث فلما رأى رجع عن بيته فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبى مسرعين فما أدري أن أخبرته بخروجهما أم أخبره. فرجعت دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه وانزلت آية الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البخاري رحمه الله كرر لنا مسألة زينب زواجها ودخول الرسول بها والوليمة وغيرها تكررت البارحة بثلاث مرات وأربع مرات والليلة أتى بها أيضا ومع ومختصرها ومقصودها ومختصرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج بزينب وتعلمون أن الله الذي زوجه وأدخله عليها بدون ولي أحد بدون إذن أحد لما طلقها زيد بن حارثة توجه الرسول عليه الصلاة والسلام طلق عليه ربه بدون إذن أحد بدون ولاية أحد. الشاهد أنه أولم عليها وليمة كبرى لأنه تكريما لزينب من جهة وأن الله تعالى أكرمه بالزواج. فحصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا العالم كلهم أن يعرفهم حتى قال أنس الموجود أحد في المدينة أو بالشارع أو شيء من هذا فأكل الجميع كلهم يدخل الناس يأكلون ويطلعون يدخل الناس يأكلون ويطلعون. ثم بعد ذلك لما انتهت الوليمة وانتهى وأراد يدخل على أهله رأى ناس جرى بهم الحديث فذهب إلى أزواجه ودخل عليهن ودعينا له وباركنا له كلهن. ثم جاء إلى بيته لما رأوه مقبل وقد جرى بهم الحديث نسيانا ما هم قاعدين رأوه مقبل عرفوا أنه راح وجاء فقاموا وذهبوا. يقول أنس ما أدري أنا أخبرته أو أخبر المهم أنه رجع إلى زينب رضي الله تعالى عنها ولما دخل اليمنى وبكت اليسرى أرقى الحجاب يقول بيني وبينه وهو خادمه عشر سنوات يقول حجاب بيني وبينه ودخل على زينب رضي الله عنه وعرفهم. نعم. قال وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول قال أخبرنا ابن إبراهيم أبي مريم قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال سمعت أنسا بمعنى الحديث الأول. يقول سمعت أنس بن مالك يحدث بمعنى الأحاديث اللي مرت أن النبي دخل على زينب بولاية الله تعالى لها هو الذي أدخل عليه ربه. نعم. قال رحمه الله حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها قالت خرج السوداء بعدما ضرب الحجاب لأجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فراها عمر بن الخطاب قال يا سوداء أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكبت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعد حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال البخاري رحمه الله حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمر بن الخطاب سودة بن جمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت ثقيلة وثقيلة كبيرة الجسم وثقيلة وتخرج أحيانا مع بعض النساء إلى حاجاتهن. النساء ما يخرجن إلا بالليل لقضاء حاجتهن لأن يستحينا ولا يقدر يخرجنا بالنهار يخرجنا بالليل لحاجاتهن يقضين حاجاتهن بالليل. فخرجت سودة رضي الله تعالى عنها ليلة من الليلات عارضها عمر بن الخطاب قال يا سودة انك ما تخفين علي نشوفك ونشوف جسمك كله ونشوفك فانظري كيف تخرجين. فرجعت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وانه عند عائشة رضي الله تعالى عنها يتعشى وبيده عظم اللي يسمى العرق العظم يحبه عليه الصلاة والسلام يعرشه. فقالت يا رسول الله اني خرجت لقضاء حاجتي. فقال لي عمر لا تخرجين عرفناك فانظري كيف تعرفين لا تخرجين عرفناك فانظري كيف تخرجين. فتقول عائشة رضي الله عنها وبيده العظم نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بالإذن لهن اخرجن كيف شاء. فقال لها إن الله أذن لكنا أن تخرجنا كيف شئتنا تخرجنا حاجة كيف شئتنا. فخرجت وأخبر عمر أنه نزل الوحي بالإذن لهن فلا تعرضهن إلى آخره. نعم. باب قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي العقيس فدما أنزل لجا فقلت لا أذن له حتى أستأذن به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا العقيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي العقيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إن أبلى أخا أبي العقيس استأذن فأبيت أن أذن حتى أستأذنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل هو ليس أرضعني ولكن أرضعتني إبراهيم بنت أبي العقيس. فقال أذني له فإنه عمك ضربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرواعة ما تحرمون من النسب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه. باب قول الله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله غفور رحيم. إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن. عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن. يعني اللي يدخل عليها وتكشف له وجهه وتكشف له وجهها. تكشف وجهها وتكشف شعرها وتكشف نصف الساق والقدم كل هذا جائز لابنها وأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وابن عمها وأقالها وأقعمها. لكن الأجانب لا ابن العم وابن الخال لا ابن الخالة وابن العم ما تكشف له ما تكشف من إطلاقا إنما تكشف لهم الذي لا يحل لهم أن يتزوجونها. كل من لا يحل له أن يتزوجها إنها لا تكشف له حينئذ. قال حدثنا أبو اليمان قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن علي أفلح أبو عبد القعيس. عائشة رضي الله تعالى عنها استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وزوجة أبي القعيس اللي أرضعتها أخوه يصير عمها هو من الرضاعة لأن أبي القعيس زوجته أرضعتها هي فهو عمها أخوه أبي القعيس عمها من الرضاعة فلم تأذن له رفضت. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أخا أبي القعيس استأذن علي فرفضتني لأن اللي أرضعني زوجة أبي القعيس ما هو لي ولا أرضعني هو أرضعني المرأة ما هو أخوه. هل أذني له لا أبالك أذني له لا أبالك. قالت عائشة يقول عروة بن الزبير لهذا ترى عائشة أنه حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. جميع ما يحرم عليك نسبا يحرم عليك رضاعة جميع ما يحرم عليك من النسب للإنسان يحرم عليك من الرضاعة. باب قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية صلاة الله ثناه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يبركون لنغرينك لنسلطنك. قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه وكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول مجاهد قال أبو العالية صلاة الله قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. يقول تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يثني عليك في الملأ الأعلى في الملائكة المقربين المطهرين يثني عليك وهم يدعون لك إذا أثنى الله عليك دعوا لك الملائكة دعوا لك بالبركة والرزق الحسن يقول لك بالتبريك والرزق الحسن الملائكة فربك يثني عليك في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى هم المقربون عند رب العالمين تعالى يقال إنهم حملة العرش ويقال إنهم يدورون حول العرش المقربون يقال إنهم يدورون الملائكة اللي تدور حول العرش وقيل حملة العرش يثني ربك عليك عند الملائكة المقربون عند رب العالمين يثني عليك ربك 10 مرات أنت تقول وحده فربك 10 مرات يثني عليك في الملأ الأعلى الملائكة تبارك عليك وتدعو لك الإنسان بالدعاء الذي ينفعك الإنسان في دنياك وآخرتك. قال ابن عباس يصلون يبركون قال ابن عباس يصلون يعني يباركون عليك الإنسان يبركون عليك يدعون بالبركة. نعم لنغرينك لنسلطنك قال لنغرينك لنسلطنك عليهم. قال حدثني سعيد بن أبي مريم يقول البخاري حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن يحيى قال حدثنا أبيه يحيى أبيه يحيى قال حدثنا مسعر مسعر قال عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة قال عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى نعم عن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك لكن كيف نسلم عليك أو عرفنا كيف نسلم عليك لكن كيف نصلي عليك. قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصورة أو هذه الصفة وردت في موضعين في البخاري في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتاب بدء الخلق وفي كتاب وفي فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في البخاري كاملة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه السورة هي التي يستحبها الإمام أحمد رحمه الله وكثير من العلماء أنهم يستحبون هذه السورة أن تقولها الإنسان في صلاتك في التشهد الأخير تقولها الإنسان كاملة لأنها وردت في موضعين في البخاري. أما الصلوات فعدتها 32 سورة عدة الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وصفاتها 32 سورة ألفتها ابن القيم رحمه الله جلاله الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وجمعها كلها ما عدا هذه الصورة اللي كملت واللي اختارها الإمام أحمد ما جابها ما أدري ما اطلع عليها أو ما أدري عليها السبب اللي خلاه ما يضيفها إلى كتابه جلاله الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام واللي فيه 32 سورة أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاله الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لكن هذه السورة الكاملة ما أوردها لا أدري ما اطلع عليها أو الله أعلم. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من الصور اللي أتت ناقصنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم قال أبو صالح الليثي على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد قال عن عبد الله بن خباب قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف نصلي عليك؟ أن نعرف السلام لكن كيف نصلي؟ فقال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه سورة من الصور 32 سورة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حاتم والدراوردي أي يزيد قال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي قال حدثنا يزيد يعني في السنة المذكورة قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. باب قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف بن الحسن ومحمد وخلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا. آذوا موسى يقول إنه آدر موسى حي شديد الحياة ولا يغتسل وهم ينظرون إليه. بني إسرائيل يغتسلون وهم يتطالعون كل واحد عرياني كل واحد يطالع بالثاني والثالث والثالث عند غدير ولا عند وادي ولا عند شيء يغتسلون عرايا يطالع بعضهم بعض. موسى لا ما يغتسل إلا لحاله ومنتفر ويبعد عنهم مرة واحدة مرة. فلما آذوه في عرضه قالوا إنه آدر يعني كبير الانتين كبير الخصيان يبعد عنه لولا إن في عيب ما أبعد عنه. الله تعالى وتقدس أراد أن يبرئ نبيه عليه الصلاة والسلام فلما وضع الثوب وضع ثوبه على الحجر واغتسل وانتهى وأراد أن يخرج الثوب هرب الحجر والثوب فوقه هرب حتى مر على قبائل بني إسرائيل بكاملها 10 قبيلة مر عليهم بكاملها وهو عريان إشاء ورأوا كل جسده فأراه سبحان الله أن نقول موسى أحسن جسد وأحلى جسد شوفه طالع عريان لكن أحسن جسد وأجمل جسد كيف تقولون كذا وتقولون كذا. فبرأه الله مما قالوا. عاد الله تعالى وتقدس يحذر أمة محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم. سورة سبع يقال معاجزين مسابقين بمعجزين بفائتين معاجزين مغالبين سبقوا فاتوا لا يعجزون لا يفوتون يسبقون يعجزون قولوا بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد منهم أن يظهر عجز صاحبه مشعار عشر الأكل والثمر باعد وبعد واحد. وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب العرم السد ماء أحمر أرسله الله بالسد فشقه وهدمه وأحمر الوادي فارتبعتا عن الجنبين وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء أحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عليه من الكشاء. وقال عمرو بن شرحبيل العرم والمسنات بالأحنية لليمن وقال غير العرم الوادي السابقات الدروء. وقال مجاهد جاز يعاقب. أعيذكم بواحدة بطاعة الله مثنى وفرادى واحد واثنين التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا. وبينما يستوون من مال أو ولد أو زهرة بأشياء بأمثالهم. وقال ابن عباس كالجواب كالجوبة من الأرض الخمط الأراك والأثر الطرفاء العرم الشديد. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة سبع. سميت سبع لأن الوادي اسم سبع سميها سبع. وقيل أن القبيلة لقبها سبع أو أن المكان اسم سبع الله أعلم. الشاهد لها قصص قصة في سورة فاطر لها قصة عظيمة. يقول البخاري معاجزين مسابقين معاجزين مسابقين بمعجزين ببعيدين يعني ما معاجزين ولا أنتم سابقين ولا أنتم بمعجزين أيضا بمعنى معاجزين مغالبين مغالبين سبقوا فاتوا سبقوا سبقوا فاتوا يعني ما سبقونا ولكن الذي سبق معنى فات. نعم لا يعجزون لا يفوتون لا يعجزون ولا يفوتون. كان الناس يتسابقون الواحد بيعجب صاحبه فلان سابقني نعم سابق ثم الله يبعد من اللي يسبق اللي يسبق هو اللي يعجز الثاني وهكذا معاجزين يعني متسابقين يعجز الواحد الثاني. نعم عشار عشر عشار عشر نعم الأكل والثمر الأكل هو الثمر اللي يخرج من النخيل. نعم باعد وبعيد واحد يطلبون من ربهم من يباعد بين الثاني فباعد تعالى وتقدس وجعل ثمارا كل سدر وخمط وشيئا من سدر قليل أدر وخمط وشيئا من سدر قليل. قال مجاهد لا يعذب لا يغيب قال مجاهد لا يعذب عنه مثقال ذرة لا يغيب. العرم سد ماء أحمر العرم سد قيل إنه ماء أحمر وليس ماء وإنما هو عذاب. نعوذ بالله الماء نشف خلاص الماء اللي يشربونه نشف ما فيه ماء مرة واحدة. أرسل الله عليهم الأحمر الوادي أحمر ماء أحمر وليس ما إنما هو عذاب. فشقه عدمه وحفر الوادي شقه عدمه وحفر الوادي فارتفعتان إلى جنبين. نعم فارتفعتا وحفر الوادي فارتفع الماء على جنبين من هنا ومن هنا. وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء الأحمر من السد ولا دين كان عذاب. لم يكن الماء الأحمر ماء ولكنه عذاب لأن الماء راح ارتفع عنه ما عاد يلقون. وقال عمرو بن شرحبيل العرم المثنات بلحم اليمن. يقول عمرو بن شرحبيل العرم المثنات بلحم اليمن. وقال غيره العرم الوادي. وقال غيره العرم الوادي هو الصحيح العرم اسم للوادي. السابغات الدروع السابغات الدروع يعني وقدر في الشر وعملوا صالحا يعني عمل السابغات وقدر في الشر. نعم. وقال مجاهد وجاز يعاقب وقال مجاهد وجاز يعني يعاقب. أعدكم بواحدة بطاعة الله أعدكم بواحدة وهي طاعة الله تعالى أن تقوم بمثنى وفرادى وثلاث وفرادى ثم تتذكرون ما بصاحبكم من جنة تقومون فردا أفراد وتقومون مجموعة أن صاحبكم ليس به جنة. يعني محمد يكلم قريش على محمد عليه الصلاة والسلام. التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا التناوش أن لهم التناوش من مكان بعيد الرد إلى الآخرة من الآخرة إلى الدنيا من الآخرة إلى الدنيا الرد من الآخرة إلى الدنيا. وبينما يستهون من مال أو ولد أو زهرة بينما حيل بينهم وحيل بينهم وبينما يستهون من أموال وأولاد حيل بينهم وبينها. ليش؟ لأنهم عذبوا كانت عرم فيها عمرو ابن عمرو العامري كان هو اللي يسكن عرم وهو اللي يسكن سبا فأري للنوم أن الفار حفر السد الذي كان حاجزا على الوادي. لما رأى هذا قال لابنه اضربني لمن جلس جميع الشيوخ والقبائل وأخبارهم ليكبر المجلس تعال اخبطنا على سقفي. فجاء أصغر عياله فقبطه قال والله ما أسكن في أرض خبطني ضربني ولا بيع فيها ما أسكن في أرض. فقال اغتنموا غضبة عمرو بن عامر اغتنبوها فرحل بأولاد 11 ولد والجميع العرب الذي في نجد في الحجاج وفي الشام وفي كلها أولاد عمرو بن عامر كلهم جاء من اليمن فالشاهد انه رحل وشرى بيوته، جاء الفار وفتد السد وامتلى واغرقهم بساعته، اغرقهم في يومه الذي رحل به بأشياعهم بأمثالهم، بأشياعهم أمثالهم من أشكالهم. قال ابن عباس كالجواب كالجوبة من الله. قال ابن عباس جفان كالجواب، يعني بذور مثل الجواب مثل جابية الماء، والجفان كالجواب وقدور الراسيات، الجفان الصحون الصيان اللي يغرس فيها، وقدور الراسيات على أرض على حجارة ماسيات مرتاحة، حجارة مني على حجارة من كبرها، على سليمان عليه الصلاة والسلام مع مملكته. القمط الأراك، القمط الأراك اللي يسوقون به الناس، والأذل الطرفة، الأذل والأذل والطرفة واحد، لكن الأذل شيء والطرفة شيء آخر، الطرفة ما يتكسر خشبه ما يتكسر، ولهذا يسد فيه كل عمدان اللي يسد، الأذل قد يتكسر ينقش. العرم الشديد، العرم الشديد فعلا عرم. ومن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه قال سمعت كما يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فاسمعوا مسترق السمع مسترق السمع هكذا بعضوا فوق بعض. وصف سفيان بكفه فعرفه ومدد بين أصابعه فيسمعوا الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان السائر والكائن، فربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها وربما ألقاه قبل أن يدركه فيكذب معه مئة كذبة. فقالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فصدقوا بتلك الكلمة التي سمع من السماء. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير تعالى وتقدم. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني يغشونا، إذا تكلم رب العالمين فرع جميع من في السماوات، ثم بعدين يصحون، فإذا صحوا فستتفاهموا إيش قال ربنا، قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. والشياطين هكذا، الشياطين هكذا يركب بعضها بعض، هكذا يركب بعضها بعض من هنا إلى هنا، يضربون من السماء الدنيا، سماء الدنيا من هنا، فيسمعون الكلمة التي تكلم الله بها تعالى وتقدس، وتناقلها الملائكة عليهم السلام من السماوات السبع إلى الأرض إلى السماء الدنيا، فيسمعها مسترق السمع وينزلون أحيانا يحرقهم الشهاب، يأتي الشهاب من السماوات من النجوم السيارة التي ما تدور ما تغيب ما تغيب ما تجي شرق غرب وإنما تدور بفلكها، السيارة هذه النجوم السيارة تطلق حمم نعوذ بالله شرار، ثم يحرقون القبيلة بأسرها أو يحرق الذي أخذها، يحرق الأخير الذي أخذ الكلمة، وأحيانا تحرق القبيلة بأسرها إلى آخرهم. يقول فيأخذ هذا هذا هذا هذا حتى يصير فيها في أذن الكاهن أو الساحر أو المنجم، فيلقيها على الناس فيسلك فيها، فبيشيل الوادي الفلاني فبتحترق القبيلة الفلانية، المدينة الفلانية بيجيها مطر، الفلاني فنديها جمهور، الملك الفلاني بيموت، الجمهوري كذا كذا، يلقونها وهي كلمة حق صحيحة، لكن يكذبون معه، يكذب الساحر أو الكاهن يكذب الكذبة، وصدق بهذه ويصدقونه بالجميع، حتى الكذب يصدقونهم لأنه صدق الكلمة يصدقونه بجميع ما كذب. نعم. ومن قوله تعالى إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليهم قريش قالوا ما لك، قال رأيتم لو أخبرتكم أن العدو يسبحكم أو يمسكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. يقول البخاري رحمه الله وقوله تعالى إنه إلا نذير لكم. باب تفسير قوله تعالى إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول لما نزلت هذه الآية كما لما نزلت وأنذر عشيرتك القبيل جمعهم عمل مثل ما عمل بالآية الأولى جمع الناس على الصفا وناداهم وصباحا. فلما اجتمعت قريش بكاملها قال لهم ألا لو أخبركم بجيش يصبحكم الكذب؟ قالوا نعم ما قربنا عليكم ما قربنا عليكم من كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك جمعتنا هذا. فقال الله تعالى تقدس تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب وأصيب بالقرحة أو الغدة من عند الله بحلقة فمات بعد 7 أيام عز لا يدهون من شدة من ريح وشدة المتن والريحة الجبل يسمى جبل أبي لهب إلى اليوم يسمى جبل أبي لهب. الشاهد أن الرسول أنذرهم. لكن هل الجمعة هذه ثانية غير الأولى وإلا هي الأولى اجتمعت؟ الظاهر أنها مرتين أن الرسول جمع على الصفا مرتين لهذه الآية وللآية السابقة والله أعلم. تفسير سورة الملائكة. قال مجادل غير لبابة النوات مثقلة مثقلة وقال غير الحرور بالنار مع الشمس وقال ابن الحمد لله جعل الملائكة الآخرة جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فإذا يقول عليه الصلاة فيقول الله تعالى وتقدس ما يملكون من قطمير يقول مجاهد ولا قال مجاهد القطمير ولا مجاهد يقول القطمير قشر النواة. النواة لها قشر لكن ليت تمره الإنسان يطلعها قشر. يقول ما يملكون من هذا القشر القشر هذا ما له قيمة ولا يلتفت أحد ما له قيمة قشر النواة ما له قيمة. يقول ما يملكون ولا هذا القشر. ربنا تعالى تقدس تحداهم يقول ما يملكون ولا قطمير. نعم وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس. قال الحرور بالنهار والسموم بالليل. وعكس مجاهد قال السموم بالنهار لأن السموم يأتي مع الشمس والحرور بالليل أحيانا يصير حر بالليل وأحيانا يصير براد. نعم ابن عباس قال الحرور بالليل والسموم بالنهار الحرور بالليل والسموم بالنهار. نعم قال وغرابيب أشد سواد غرابيب سود السود هاي أشد سواد بالليل يصير سواد غرابيب سود كله أسود يسمى غرابيب. الشاهد أن الغرابيب السود هي أشياء تسمى غرابيب. نعم تفسير سورة ياسين. وقال مجاهد وعززنا شددنا يا عسرتنا للعباد كان عسرة عليهم استهزاءهم بالرسل أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حسيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنام فكهون معجبون جند محضرون عند الحساب ويذكر أن يكرم المشحون والمنغر. قال المنغر قال ابن عباس طائركم مكوائبكم ينسلون يخرجون مرقدنا مخرجنا أحسينا وهمذناه مكانهم ومكانهم واحد. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة ياسين. ياسين يقال أنها من أسماء الرسول يقال نسل السورة يقال أنها أيضا مثل طه أنها من أسماء الرسول ويقال أنها اسم السورة فقط ليست من أسماء الرسول. أستاذ ياسين وقرآن حكيم. يقول البخاري رحمه الله قال مجاهد فعززنا شددنا قال مجاهد فعززنا بثالث لما أنكروا اثنين عززنا بثالث سلنا ثالث عليهم لعلهم يؤمنون بهم. نعم يا حسرة على العباد كان حسرة عليهم يا حسرة على العباد ما ضرقنا بشيء وكان حسرة على العباد استهزاءهم بالرسل الكفرة كان حسرة عليهم بتكذيبهم الرسل يكذبون الرسل وصار حسرة عليهم الدنيا والآخرة كلها حسرة عليهم. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحد الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار يعني الشمس ما ينبغي لها أن تدرك القمر في جريانها ولا الليل ولا الشمس ولا القمر سابق مدرك النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يعني وجد الليل والنهار بلحظة وجد الليل والنهار. ليش؟ لأنه وجدت الشمس فوجد الظل والشمس وجد النور وجد الظل، وجدت الشمس لما خلق الله الشمس وجد الظل الظلام ووجد النور بلحظة، الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يدور، الشمس والقمر والسماوات والأرض كل في فلك يدور. نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، نسلخ منه النهار يعني الليل نسلخ منه النهار نخرجه منه، وكذلك النهار نخرج منه الليل وهكذا، وكل في فلك يسبحون. من مثله من الأنعام، من مثله من العام ما يركبون، خلقنا لهم العام وخلقنا مثل مثله ما يركبون، يركبون العام الإبل والبقر والحمير وغيرها. نعم. فكهون معجبون، فكهون معجبون. نعم. جند محضرون عند الحساب، جند محضرون يعني عند الحساب، يحضرهم رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. ويذكر عن إكرمة المشحون المنقر، الفلك المشحون، يقول الفلك المشحون. نعم. الموقر، الموقر يعني المملي، فلك مليان يعني سفينة مليانة. نعم. وقال ابن عباس طائركم وطائبكم، وقال ابن عباس طائركم معكم يتطيرون، والطيرة طيرتكم معكم، طائركم معكم يعني خبثكم وشركم معكم. نعم. ينسلون يخرجون، ينسلون يخرجون من النسلان يعني عن سليل، قال يسل واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني ينسلون نسلان يعني من التتابع. مرقدنا مخرجنا، هذا مرقدنا يعني مخرجنا. نعم. أحصيناه وحفظناه مكانه، أحصيناه وحفظناه. نعم. ومن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، قال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تصل ذات العرش. فذلك قوله تعالى الشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى الشمس تجري لا مستقر لها، وقيل تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ثم جاء بحديث عليه الصلاة والسلام عنه ورد البخاري. لكن الشمس حينئذ دورتها أكبر من دورة القمر، الشمس حين ترى العصر هنا والقمر ما رأى أحد، تجدها تسبقه تهيب ويهل بإذن الله. إذا رأينا الشمس قريب والقمر قريب منها بعدها، القمر بعيد عنها من هنا والشمس هنا، هنا والشمس هنا والقمر هنا، وتمشي جريتها تجري وتسبق القمر بإذن الله وتهيب ثم يهل. إذا كان عندها هو رايح يهل الليلة اللي تجينا هذه يهل خلاص، لأن الشمس دورتها 500 درجة أكبر من القمر، أكبر من دورة القمر وتسبقه. قال للشمس ينبغي لها أن تسبق القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه، عن أبيه قال عن أبي ذر، أبيه محمد التيمي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، فقال إنها تذهب فتسجد تحت العرض حتى يؤذن لها، فإن أذن لها ذهبت إلى السجد إلى مكانها، وإلا بقيت كما كانت يعني أنها تطلع من مغمضها، إذا أذن لها ذهبت تجري على ما كانت عليه، وإلا جلست لتطلع بعد المغرب، فتأتي من مغربها آخر الدنيا تطلع من المغرب. قال رحمه الله دثنا الحميدي قال دثنا وكين قال دثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي يا نبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والشمس تجري لمستقر الله، قال مستقرها تحت العرش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه محمد التيمي قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، فقال له يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس؟ قال لا الله ورسوله أعلم، قال إنها تجري يعني هي الحين تأتي من تحتنا، الحين هي تحتنا، الشمس موجودة عند العالم اللي تحتنا، وبالنهار تجي علينا يصير عليهم ليلهم وهكذا تدور، لكن إذا صار وقت الفلك الفلات في قبة السماء عند الأذان الظهر وقفت هنا تسكت تحت العرش فتستأذن هل يؤذن لها تستمر أو تبقى كما كانت أو أنها تطلع من المغرب وتذهب ثم تطلع من إلى آخره لكنه ما دامت الدنيا موجودة يؤذن لها أن تمشي على طريقتها وترى على طريقتها تأتي من تحتنا بينما كانت فوقنا تأتي من تحتنا تجد علينا من جران المحالة إلى المحال لتدور تدور على الآن على أمريكا وعلى من تحتنا رجلينا هذه أقدامنا هذه على رؤوسهم رؤوسهم على أقدامنا أقدامنا على الروح على رؤوسهم ونحن أحيانا نصير رؤوسنا على أقدامهم إلى آخره الشاهد أنها تدور على العالم تروح هنا تشرق الشمس تجي علينا تظلم على الليل عليهم إلى آخره نعم إبراهيم بن يزيد التيمي إبراهيم بن يزيد التيمي عن أنا أبيه يزيد أنا أبيه محمد يزيد نعم عن شارح يقول أنا أبي ذر شارح تقول إيش إبراهيم مو محمد إبراهيم بن يزيد التيمي مو محمد التيمي نعم محفوظ سورة الصافات وقال مجاهد يقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان ويقذفون من كل جانب يرمون واصب دائم لازم لازم لازم تأتوننا عن اليمين يعني الحق الكفار تقولوا للشيطان غول وجعب من ينزفون لا تذهب عقولهم قرين شيطان يهرعون كهيئة الهرولة يزفون النسلان في المشي وبين الجنة نسبا قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهات بنات ثروات الجن قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحترون ستحضر للحساب وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة ذراد الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم لشوبا يخلط طعامهم ويصاب بالجحيم مدهورا مطرودا بيض مكنون اللؤلؤ المكنون وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير يستسخرون يسخرون بعلا ربا يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى سورة الصفات ويقذفون بالغيب من مكان ويقذفون بالغيب من مكان بعيد يعني يرمون ويقذفون من كل جانب يقذفون من كل جانب جحورا ولهم عذاب واصب يرمون يعني دائم ولهم عذاب واصب يعني دائم لازب لازم لازب من طين اللازم من طين لازم خلقوا من طين اللازم يعني لازم تأتوننا عن اليمين يعني الحق تأتوننا عن اليمين نعم الكفار تقولوا للشيطان الكفار تقول للشيطان انهم يأتونهم عن اليمين نعم قول وجع في بطن قول يعني وجع في بطن يقولون قولا هو وجع في البطن نعم القول وجع بطن ينزفون لا تذهب عقولهم ينزفون لا تذهب عقولهم يعني يذكرون لكن العقول ثابتة ما تذهب ليش أن يعون ما يكلمون به قرين شيطان كل له قرين يعني شيطان ولا واحد ما له قرين يعني. يهرعون كهيئة هرولة يهرعون يعني كهيئة الورة يجري لكنه ما هو كثير هرولة يزفون النسلان في المشي يزفون النسلان في المشي واحد وراء واحد وهم يجرون وبين الجنة نسبا كفار قريش جعلوا بينه وبين الجنة نسبا هذا كفار قريش يقول الله بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الملائكة بنات الله وأمهاتهم الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات بنات ثروات من الآخر كل هذا منها من عمل قريش من عمل الكفار نعوذ بالله ينسبون إلى الله ما هو منزه عنه تعالى وتقدس عن الزوجة والولد والنسل وغيرها تعالى وتقدس قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أسوأ حضور للذين كفروا منهم يحضرون أسوأ حضور للذين كفروا منهم ويعذبون أيضا ستحضر للحساب ستحضر للحساب الجن والإنس يحضرون للحساب نعم وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة وقال ابن عباس لأن لنحن الصافون ونحن المسبحون عن الملائكة تسبح وتصف عند ربها وتسبح. صراط الجحيم سواء الجحيم. صراط الجحيم يعني سواء الجحيم. يعني وسط الجحيم. لشوب يخلط طعامهم. شوب من حميم يعني يخلط طعامهم بماء حميم نعوذ بالله حار يشبه. مدحورا مطرودا. إنه مدحور الشيطان مدحورا يعني مطرود. بيض مكنون اللؤلؤ المكنون. فأنهن بيض مكنون يقال اللؤلؤ المكنون ويقال الدهر المكنون. فأنهن بيض يعني مثل اللؤلؤ المكنون. تشبيه عشان الحضور بس. أنت ترى البيض وإن كانت الحور العين الحورة ليست كهذا. حور العين ليست مثل البيض المكنون ولا مثل اللؤلؤ المكنون. ولكن يشبه الله لنا ما نراه بين أيدينا ونراه بأعيننا. وتركنا عليه في الآخرين ويذكر بخير. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين يعني يذكر بخير. في الآخرين يعني إلى آخر الدنيا يذكر بخير. يستسخرون يسخرون من. يستسخرون يعني يسخرون ممن يرونه على غير دينهم. بعلا ربا. بعلا يعني ربا تتخذون بعلا لكم رب اتقوا الله واطيعون ولا تجعلوا بعلا ربا لكم. نعم تدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. هذا إلياس عليه الصلاة والسلام. ومن قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وإن قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. قابت السير قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين فأبقى إلى الفلك المشحون فقام فكان من المدحضين. يونس عليه الصلاة والسلام أرسل إلى 100,000 أو يزيدون لكنهم لما دعا عليهم ورأى أن العذاب تأخر يعني كأنه غضب على ربه. ليه العذاب تأخر وهو بيرجع ينزل العذاب لكن رب العالمين أبصر تعالى وتقدس بعباده أربع. ليش إنه نزل العذاب وأنا أخبرتهم بالعذاب ولا نزل العذاب. هو ما يدري وراح ركب السفينة لكن الأمة اللي بعده قومه خرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين المرأة وابنها وبين البقرة وابنها وبين الفرس وابنها وبين الناقة وابنها وبين كفر وخلى الأرض كلها تصيح كل الأرض تصيح لرب العالمين. ربنا تفرج عنهم على كل حال. ربنا رحيم ودود تعالى وتقدس. وهو راح للسفينة وركب فيها وساهموا ووقع السهم عليه 3 مرات ثم ألقى نفسه فأوحى الله إلى حوت من الجبال من البحار المحيطة فيقمته وأوحى إليها أنه ليس طعام وإنما بطن السجن الخبز له. وجلس 3 أيام حتى شفعته الملائكة ملائكة البحار يا ربنا نسمع صوتا نسبحك في الليل بالظلام ما نزل هذا نور. هذا يونس سجنته لأنه هرب من قومه. أخرجه تعالى وتقدس ربنا وأرسل له ظبية إلى الآن وهي تعرف بالظبية لها رمانة بكبدها إلى أجريتها الإنسان وامسكتها وقطعتها الشحنة هذه اللي كبر الرمانة قطعتها هي المس بإذن الله فاجمد يصير مس اتم حقها يصير مس تعالى الله وتقدس. أفضل ترضعه وشجرها ظلته حتى كبر وأرسله الله تعالى إلى 100,000 أو يزيدون. فشاهد قصة يونس عليه الصلاة والسلام قوم مشهورة معه. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح محمد بن فليح عن أبيه عن أبيه فليح قال حدثنا هلال بن علي هلال بن علي قال من بني عامر بن لؤي من بني عامر بن لؤي هلال بن علي قال حدثنا عطاء بن يسار عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان من قال إنه خير من يونس بن متى فقد كذب. تفسير سورة الصاد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن العوام أنه قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد قال سئل ابن عباس فقال أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده وكان ابن عباس يسجد فيها. يقول البخاري رحمه الله تفسير سورة صاد القرآن الحكيم. قال حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا العوام قال سألت مجاهد عن السجدة في صاد. يقول سألت مجاهد عن السجدة في صاد فقال ابن عباس يسجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام سجد فيها مرة ولم يسجد فيها مرة كان إطلاقا. فقال ابن عباس فقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدي. يقول ابن عباس يعني يستدل بهذه الآية في سجوده لصاد أنهم سجد الأنبياء والرسل وداود سجدوا في هذه والله تعالى وتقدس أمر نبيه أن يتبعهم فبهداهم اقتدى. يعني أنت يا محمد قبلك أنبياء اهتد بهداهم والرسول أمر به فنحن نسجد في سورة صاد. لكن نحن بالمباشرة ما حنا بالتأويل نحن بالمباشرة هل سجد عليه الصلاة والسلام إلا مرة؟ ما أنذر عنه أنه سجد إلا مرة. صاحب القرآن الذي نزل عليه بهداه ما سجد فلا نسجد. فاللي يريد أن يسجد يسجد يعني اللي يريد أن يرتدي به لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث قال هذه سجدة شكر عبد من عباد الله شكر داود شكر نبي الله تعالى وتقدس عتب عليه ثم تاب ثم سجد حتى ذرت الأرض من دموعه ثم تاب عليه رب تعالى وتقدس. فهي شكر لنبي شكر حنا ما ندخل ما دخلنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام السجدة هذه شكر لداود عليه الصلاة والسلام نحن ما لنا دخل. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام انه قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد وقال سألت ابن عباس من اين سجدت وقال ما تقرأ ومن ذريته داود سليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجاب عجيب الخطة الصحيفة وهو ها هنا صحيفة الحسنات. قال مجاهد بعزة معازين الملة الآخرة ملة قريش الاختلاق والكذب الأسباب طرق السماء في أبوابها من ثم هنالك معزوم يعني قريش أولئك الأحزاب القرون الماضية فواق الرجوع اتنا عذابنا اتخذناهم سخريا نحطنا بهم أترام أمثال. وقال ابن عباس الأيد والقوة في العبادة الأبصار والبصر في أمر الله حب الخير عن ذكر ربي من ذكر طفق مسا يمس وإعراف الخيل وأراكيبها الأصفاد والوثاق. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.